فينا وودعتي في الصلوات حياة الروح وسبب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني أخواتي، اليوم موعدنا مع صلاة جميلة جدا، وهذه الصلاة يحتاجها كل واحد منا، وحسب ظني وتوقعي فإن الذي يصلي هذه الصلاة غالبا أنه يبكي فيها. ومن عظم هذه الصلاة عند الله عز وجل ومن علو مكانتها عنده سبحانه، فإن الله تعالى يغفر جميع ذنوب من صلاها، كل ذنوبه لكرامته عليه. صاحب هذه الصلاة حبيب الله كما يسميه ابن القيم. أرجوكم كونوا معي. يا الله يا الله يا الله يا الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا تبعناك. فدعا ربه، فأتاه جبريل عليه السلام وقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، يصبح الجبل كله ذهب. ثم بعد ذلك قال: فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. تدرون ماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا قال: بل باب التوبة والرحمة. أخواني أخواتي، لا يوجد أحد لم يذنب أبدا، ولن يوجد أحد لن يذنب، فالذنب لن يخلو منه أحد، ولا يوجد أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنك لو لم تذنب لذهب الله بك ولا أتى بإنسان آخر يمكن أن يذنب لكي يغفر الله له، كما ورد ذلك في الحديث. أي والله، إنما ابتلانا الله بالذنب لأنه أحب أن يظهر فضله وجوده وكرمه على من عصاه. يقول ابن القيم وقد ذكر عن بعض العباد، قال: يذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه في طوافه في البيت أن يعصمه، يريد العصمة، ثم غلبته عيناه فنام، فسمع قائلا يقول له في المنام: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي، وعلى من أتوب، وأين كرمي وفضلي؟ وقوعك في الذنب عبارة عن تجربة خطيرة في حياتك، ولكنها في النهاية مفيدة، بشرط إذا كان المشهد الأخير هو عبارة عن توبة صادقة. أنا أعلم أن الذنب له حرقة في القلب وأثر على النفس، وهو يؤذي ويؤدي إلى الضيق والتوتر، فيصبح الإنسان في حالة قلق: هل الله عز راضي عني أم ليس براض عني؟ هل لا يزال يحبني أم أنه أعرض عني؟ إخواني، القلوب تحتمل كل شيء إلا البعد عن الله عز وجل، وتصبر عن كل فراق إلا فراق الله عز وجل. الله الذي لا تحلو الدنيا إلا بذكره، ولا تحلو الآخرة إلا برؤيته سبحانه جل في علاه. هذا التائب الآن يحتاج إلى ما يطيب خاطره ويشرح صدره. جاءت صلاة معينة، صلاة مخصوصا بين الصلوات، لها اسم خاص عند العلماء، صلاة جميلة رائعة. هذه الصلاة عبارة عن هدية، هدية من الله إلى عباده لكي يغفر لهم، اسمها صلاة التوبة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأبشر يا من كنت مترددا من التوبة بسبب عظم الأشياء التي بدرت منك في السابق، وكنت تتساءل: هل يغفر الله لي؟ هل يغفر الله لي؟ أبشر، هذه الصلاة تعتبر اليوم أحلى خبر بالنسبة لك. المطلوب منك أن تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تستغفر الله عز وجل، بعدها أبشر بكل خير، فإنك إن قررت أن تفعل ذلك فستحصل على بشارات ثلاث. أول بشارة من هذه البشارات أنه سبحانك أمهلك إلى أن وصلت إلى التوبة، جعلك تستمر في الحياة إلى أن وصلت إلى مرحلة التوبة، ولم ينتقم لنفسه منك قبل ذلك. هذه بحد ذاتها بشارة. تخيل لو قابلت ربك قبل أن تتوب، كيف سيكون الأمر؟ لا شك أنها مصيبة. لاحظوا كيف أن الله تعالى يمكن عبده من المعصية ولا يحرمه من لذتها ويستره حتى يقضي حاجته منها، مع أن العبد هذه المعصية يستعين على فعلها بنعم الله، فيستعين على أخذ المال الحرام بيده التي هي نعمة منه سبحانه، يستعين على النظر إلى الحرام بعينه التي هي نعمة منه سبحانه، والرب سبحانه مع ذلك يستره. نعم يستره أثناء ارتكاب هذه المعصية فيحرسه لكي لا يفتضح أمام الناس. تخيلوا لو أنهم دخلوا عليه وهو على هذه الحال كيف سيكون وضعه؟ ثم بعد ذلك أمهله إلى أن بلغ إلى مرحلة التوبة، مع أن الله قبض أرواح كثيرين غيره لكنه أمهله هو. قال ابن القيم: هذا من أقوى الدواعي إلى محبة الله عز وجل. لو أن مخلوقا فعل بمخلوق شيئا من ذلك، يعني ما هي جميع الأشياء، فقط شيء واحد من هذه الأشياء ولو مرة واحدة، فإن هذا الشخص لا يستطيع إلا أن يحب هذا المخلوق. فكيف والله تعالى الخالق يفعل بنا هذا دائما وكثيرا؟ كيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من أحسن إليه على الدوام؟ والله نستحي من الله عز وجل. هذه بشارة عظيمة أنه أمهلك إلى أن بلغت التوبة. البشارة الثانية أنه يغفر لك جميع ذنوبك ويبدلها لك حسنات. قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتنتقل من حال المدين إلى حال الرابح أصلا الغني. تخيل لو أن مديونا عليه 100,000 دينار وأخذوه من أهله وولده وذهبوا به إلى المحكمة وأمر القاضي بسجنه، قبل تنفيذ الحكم قام التاجر وقال: يا حضرة القاضي، أنا سأسقط ديني عنه. ففرح هذا المديون، ثم قال التاجر: لا، ليس هذا فحسب، بل سأعطيك أيضا من جيبي هدية 100,000 دينار. كنت مدينة 100,000، أسقطناها الآن فوقها 100,000 دينار أخرى. كيف سيكون شعور هذا المدين؟ طيب ولله المثل الأعلى، سبحان الله، إن الله لا يسقط دينه عن عبده في حال توبة فحسب، بل يبدلها أيضا حسنات. سبحان الله، كيف يتكاسل العبد عن صلاة التوبة بعد كل هذا؟ بل هناك حديث آخر عجيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يضحك هو صلوات ربي وسلامه عليه. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يؤتى به يوم القيامة فيعرضون عليه صغائر الذنوب وقد أخفوا عنه الكبائر اللي فعلها، وفعل صغار وكبار، أخفوا الكبائر وعرضوا عليه فقط صغار. فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو يقر يقول نعم، لا يستطيع أن ينكر أي شيء منها، وهو الآن خائف من إيش؟ خائف من الكبائر الآن ما عرضت. فيقال له خبر عجيب، يقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. تدرون لما عرف الرجل هذه المفاجأة ماذا قال؟ قال: ربي أين باقي ذنوبي؟ يعني وين الكبائر الآن يريدها الآن؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ضحك صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا يريد التائب أكثر من ذلك؟ إي والله، هناك بشارة ثالثة، ما انتهينا. التائب له بشارة ثالثة، ذكرنا أنه أمهله إلى أن تاب، والثاني أنه يبدل سيئاته حسنات، بقي الثالثة. البشارة الثالثة هذه أعظم بشارات التائب، تابعوها لكن بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله. أهلا بكم، لازلنا في تلك الصلاة الجميلة، ولازلنا في تلك البشارات الرائعة، وقد ذكرنا بشارتين، والآن أعظم البشارات هي البشارة الثالثة، أعظم بشارات التائب، أعظمها أن الله تعالى يفرح بتوبته إذا تاب. ربنا يفرح؟ نعم يفرح، أشد مما تتصور وأشد مما تتخيل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا عظيما فقال: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش فأيس منها، وقال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فذهب وضع رأسه على ساعده ليموت، ثم استيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. وقد يتساءل متساءل يقول: لماذا يفرح الله بتوبتي؟ أخي الكريم، أهل العلم يقولون هذا فرح إحسان وليس فرح احتياج. نعم، ألا ترى أن الكريم إذا أعجبه شيء طيب فإنه يحاول أن يدل الناس عليه لكي يذوقوا ما ذاقه؟ ألا ترى أنك أحيانا تعجب بطعام معين فتأخذ من يعزه قلبك وتدفع من حسابك الشخصي، تدفع للطعام هذا فقط ليذوقه، وفرحتك بأن يعجبه الطعام أكثر من فرحته هو بالطعام. هذا الفعل إنما يفعله الكريم من الناس. طيب، لله المثل الأعلى، ربنا سبحانه هو الكريم لذاته، وكل كرم في الدنيا صدر من أحد الكرماء فهو في النهاية من كرم الله. لماذا؟ لأن الله تعالى هو خالق هذا الكريم، وهو الذي خلق كرمه أيضا، والله خلقكم وما تعملون. بل قد يكون هذا الكريم البشر يعطي هذا العطاء وهو يحتاج هذا المال، يعني هو يمكنه الاستفادة من هذا المال، ومع هذا مع احتياجه للمال فهو يفرح. فكيف بالنسبة لله تعالى إذا كان ربنا سبحانه يعطي وهو مستغن عن أي عطية أعطاها؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله لما نقص ذلك مما عنده، فكيف يكون فرح الله؟ يقول ابن القيم: محبة الله للعطاء فوق ما يخطر ببال الخلق وفوق ما يدور في أذهانهم، وفرح الله بالعطاء أشد من فرح الآخذ بما يأخذ. وهو ربنا سبحانه يعلم مدى حاجة الناس إلى التوبة، يعلم سبحانه أنها أنفع لهم من الدنيا وما فيها، لأن هذه التوبة توصلهم إلى أكرم منزلة في الكون وهي الجنة، إلا أنهم لغفلتهم أعرضوا عن طلبها. فإذا أتى إنسان وطلب هذه التوبة من الله عز وجل فإن الله تعالى يفرح فرحا لا تدركه عقول البشر. فسبحان من كان له كمال الأسماء وكمال الصفات. أرجوكم تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا الله يا الله. هذه ناطحة سحاب، وناطحات السحاب كاسمها الغيوم تمر عليها. الآن أتمنى أن تدققوا في بعد الغيم عن الأرض من هذه النقطة، وأريدكم أن تتخيلوا لو أننا ملأنا المسافة من الأرض إلى الغيم بشيء معين، مثلا أي شيء، أليست الكمية مهولة؟ رأيتم مسافة بين الغيم والأرض؟ التصوير من ناطحة سحاب هذه، رأيتم مسافة؟ استمع الآن إلى الحديث القدسي. قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني إلى غيم السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله أكبر، مغفرة ورحمة واسعة، من يستطيع أن يملأ كل هذه المنطقة ذنوب؟ ما رأيكم الآن أن نقوم جميعا ونفرح هذا الإله العظيم، أن نفرح ربنا الذي ليس لنا سواه؟ ما رأيكم أن نقوم الآن ونتوضأ ونصلي ركعتي التوبة هذه، نصليها عسى الله أن يتقبل توباتنا وأن يغسل حوباتنا وأن نكون ممن بدلت سيئاته حسنات؟ أسأل الله ذلك، ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. يا الله يا رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح وأسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.